السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب مشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه، أسأل المولى تبارك وتعالى جل في علاه، أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، بادئ ببدء، فإننا دائما وأبدا لا بد أن نحمد المولى تبارك وتعالى، وأن نثني عليه بما هو أهله، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه اللقاءات المباركات، مثل هذه الجلسات الطيبات. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات، إنه خير مسؤول. أيها الأفاضل، إثر ذلكم فإن الشكر موصول إلى من كان سببا في هذا الخير، وعلى رأس هؤلاء إمام هذا المسجد وخطيبه أخونا الشيخ منير حفظه اللطيف الخبير، ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين جعلهم المولى سبحانه سندا له في حمل أعباء هذه الدعوة المباركة. فنسأله تعالى أن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. أنتم جميعا حفظكم الله دون استثناء، الشكر موصول إليكم، إذ وضعتم ثقتكم فينا، فجلستم واقتطعتم من أوقاتكم الثمينة هذا الوقت لعلكم تنتفعون ولعلكم تستفيدون. فنسأله جل وعلا أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، وأن لا نقوم من مقامنا هذا إلا وقد نادى فينا مناد فقال: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكارم، أعيروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. قبل أن ألج موضوع هذه الليلة، فإنني أبوح لكم ببعض المشاعر، وهي أنني أو إنني مع هذا المسجد المبارك ومع أهله الطيبين ذكريات ما أحب أنني بها كذا وكذا. وقد خطبت فيه يعني سنة تقريبا 93، سنة 1993، الناس اللي شافين وكان مش شافين، المهم كنا في هذا المسجد. ومن الذكريات الطيبة ما كان لنا من لقاءات، وما كان لنا من انتفاعات قد انتفعناها مع فضيلة الشيخ العالم الذي هو مفخرة هذه المنطقة ومفخرة الجزائر عموما ومفخرة ديار الإسلام بوجه أعم، وهو الشيخ أبو عبد السلام عليه رحمات رب الأنام. فقد كانت لنا معه لقاءات طيبة، وقد استفدنا من توجيهاته ونصائحه، وقد استفدنا من أخلاقه وتواضعه عليه السحائب الرحمات. أيها الأكارم، لا أطيل، ألج موضوع هذه الليلة، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. موضوع هذه الليلة يتناول خلقا من الأخلاق الرفيعة، من أخلاق الإسلام العظيمة. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الإسلام هو دين الأخلاق، إي والله هو دين الأخلاق بامتياز، ولا نقبل أن يزايد علينا أحد في مثل هذه القضايا. لأن الآن لما بعدنا إحنا على الدين تاعنا، وبعدنا عن التعاليم تاع الإسلام، واغتررنا بما عند الغرب، واحتككنا بهؤلاء، صرنا نرى أن الأخلاق مصدرها الغرب. أنا نشوف الأخلاق جاية من هيك، ولذلك أقول شلي زوروبيان كيفاش، شلي زامريكان كيفاش، كذا أخلاقهم. إحنا علاش مشكلتنا أننا ابتعدنا عن تعاليم الإسلام، وإلا تعاليم تاع الإسلام ما كاش مثلها، أخلاق الإسلام ما كاش مثلها، أخلاق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لا تدانيها أخلاق الدنيا بأسرها، مستحيل. ولو اجتمعوا على أن يكونوا على أخلاق معينة فإنهم ورب الكعبة لا يدانون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه تبارك وتعالى، والذي أدبه فأحسن تأديبه ووصفه بحسن الخلق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأكد هذه الأخلاق المباركة بمؤكدات. المؤكد الأول إن، تأكد في اللغة العربية ولا لا؟ لا تأكد. وإنك لعلى، اللام مؤكدة على حرف جر من معانيه الفوقية، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب متن هذه الأخلاق وأحكم ركوبها عليه الصلاة والسلام. ثم وصف الله عز وجل بعد ذلك كل هذه الأخلاق بأنها عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. والذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة إنما هو العظيم جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. هل يعظم أمام الله عز وجل شيء؟ ومع ذلك استعظم الله عز وجل الذي خلقه ووهبه هذه الأخلاق، استعظم هذه الأخلاق جل في علاه. أيها الأكارم، المهم أخلاق الإسلام عظيمة جدا. ونحن كيف نتكلم عن الأخلاق دائما نقولها، كلامنا في الأخلاق ليس طرفا فكريا، كلامنا في الأخلاق ليس لأن الناس يقولون إن بلادنا تفتقر إلى الأخلاق، إن أهل الإسلام قد ابتعدوا عن الأخلاق، نحب نتكلم هذا الكلام برك. لا لا، نتكلم عن الأخلاق لأنه صح، دين الإسلام ودين الأخلاق بامتياز. نتكلم عن الأخلاق لأن الأخلاق من صميم هذا الدين، من صميم هذا الدين. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق الحسن؟ أخلاق الحسنة ثقيلة بالذات في الميزان. ألم تسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الخلق ممكن إنسان يصلي الفريضة ويصوم رمضان ليس إلا، ما يزيدش النوافل والتطوعات، لكنه بحسن خلقه يترقى في مدارج الكمال، في مدارج الجنان، حتى إنه ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي يصوم بالنهار والناس مفطرون، والذي يقوم بالليل والناس نائمون. لتدركوا حفظكم الله منزلة هذه الأخلاق. بل إن صاحب الأخلاق الحسنة الحميدة قد يصل إلى أن يكون قريبا من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي هو أرقى الناس منزلة في الجنة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وش كل يحب يكون قريب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحب الناس إلى قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الناس اللي عندهم أخلاق حسنة. إذا ما نستهيش لما تسمع أنت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تفهم كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا لهذا، مقصد عظيم. إنما بعثت لأي شيء، لأتمم باش نكمل مكارم الأخلاق. يعني أصل عظيم من أصول بعثة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النصوص في شأن الأخلاق كثيرة جدا حفظكم الله، مش هذا الموضوع تاعنا، احنا قدمنا فقط بهذا. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مكتبا وعظيما. الأخلاق الإسلامية كثيرة، احنا حبينا نتناول هذه الليلة بالبحث والمناقشة والبيان إن شاء الله تعالى خلقا واحدا من هذه الأخلاق العظيمة. أقصد خلق حسن الظن، حسن الظن. هذا الخلق سمينا احنا المحاضرة حسن الظن، الخلق المفقود. طبعا المفقود عند كثير منا، مش مفقود كلية، ما زال في الأمة خير الحمد لله، لكن راح تبين لنا بأن هذا الخلق ناقص فينا بزاف بزاف، وهو خلق عظيم للغاية. من أسباب سعادة هذا الخلق، وجود هذا الخلق من أسباب سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وحنا واش نحوسوا؟ حبينا نكونوا سعداء ولا لا؟ حبينا نعيشوا مليح في الدنيا، وحبينا نعيشوا مليح في الآخرة، نكون من أهل الجنة. إذا حبينا نكونوا ملاح في الدنيا والآخرة، حبينا نسعدوا في الدار الأولى وفي الدار الآخرة، علينا بالأخلاق الحسنة، ومن أهمها هذا الخلق، خلق حسن الظن. اسمعوا منيح عن كلمة الموضوع، فإنه من الأهمية بمكان، وإن شاء الله نكون من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله عليه وسلم نسمعوا ونعملوا، نسمعوا ونطبقوا، حتى لا يكون هذا العلم حجة علينا، مش ما يكونش هذا الشيء اللي نتعلموه خصما عنيدا لنا يوم القيامة. إن شاء الله يكون معنا ينافع عنا وعنا يدافع بإذن الله تعالى. إذن كونوا معنا ربي بارككم في الكلمة المباركة إن شاء الله تعالى. حسن الخلق، حسن الظن، حسن الظن هذا بارك الله فيكم. نقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى، نقرأ في سورة الحجرات، السورة المعروفة عند العلماء بسورة الأخلاق، العلماء يسمى سورة الأخلاق لما حوته من الأخلاق الفاضلة الكثيرة. ومن العظائم في هذه الصورة أنها رغم قلة آياتها وقصر كلماتها وعباراتها 18 آية برك، ومع ذلك حالت نداءات الرحمن لأهل القرآن 5 مرات كاملة. مش معنى نداءات الرحمن يا أيها الذين آمنوا، نداء الرحمن لأهل الإيمان بصفة خاصة يا أيها الذين آمنوا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعلها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. من تسمع يا أيها الذين آمنوا افتح ودنك مليح وافتح قلبك واسمع مليح، فإنك مخاطب بها بهذا الخطاب هذا. يا أيها الذين آمنوا شحال وردة في القرآن كريم كامل يا أيها الذين آمنوا، 1، 2، 3، 4، 5، 6 شحال، 89 مرة في القرآن الكريم، القرآن 114 سورة 89 مرة، سورة الحجرات فقط 5 مرات تتكرر يا أيها الذين آمنوا. عظمة، خطابات رحمانية، نداءات ربانية لأهل الإيمان بصفة خاصة، جعل الله وإياكم أهل الإيمان الصادقين، إنه من ذلك والقادر عليه. ربي عز وجل نداء الأول والثاني والثالث والرابع الخامس وهو الأخير في سورة الحجرات يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الآية. هذا النداء الآخر. أما أختش جاء النداء جاء بعد أحد قاعدة عظيمة قال فيها ربي تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، قرر ربي عز وجل هذه القاعدة وهذا الرابطة وهذه الوشيجة العظيمة التي هي أعظم وشيجة وأعظم علاقة وأجل رابطة بين البشر، أعظم رابطة هي رابطة الإيمان، كش أقوى منها، أكثر من رابطة النسب والمصاهرة وغيرها، صح ولا لا؟ رابطة الإيمان. قال رب إنما المؤمنون، إنما أداة حصر وقصر، كأنه ليس ثمة علاقة، ليس ثمة رابطة فينا بيننا سوى هذه الرابطة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، خلاص أخوة، حاجة قوية بزاف، رابطة وثيقة جدا قوية عظيمة. لكن هذا الرابطة بالك كما قال أحنف ابن قيس رحمه الله تعالى، قال الأخوة جوهرة، صح جوهرة، جوهرة حاجة غالية بزاف، جوهرة رقيقة إن لم تحرصها كانت عرضة للآفات، كما تعش عليها راح تكون معرضة للآفات، للمفسدات، للمدمرات، للمهلكات، للمزقات. هذه العلاقة العظيمة من أعظم ما يفسدها ما ذكر في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، سخرية، اللمس، الهم، إلى آخره. وذكر ربي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، سوء الظن يمزق هذا الرابط. وهذا الشيء اللي رانا واقعين فيه بقوة، لما دخل بلادنا سوء الظن هلكنا، فسدنا العلاقة تاعنا، فسدنا قلوبنا، فسدنا الرابطة القوية تاعنا، فسدنا الأخوة تاعنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا نتكلم في هذا الموضوع العظيم حفظكم المولى الكريم. أيها الأفاضل، قال العلماء سوء الظن كان حسن الظن، هذا هو الخلق العظيم، ضده سوء الظن، وسوء الظن قالوا هو مفتاح لكل شر، مفتاح لكل شر، مغلاق لكل خير، كل شر يفتح الأبواب تاعه سوء الظن. لما يدخلك سوء الظن تبدأ تسيء في الظن، سمعت واحد قال كلمة تحملها غير المحامل السيئة، وقيل يقصد نناية، على بالي بلا يقصد كذا وكذا، لا لا على بالي أخيان الله ما يقصد هذا، لا لا يقصد هذا، شفت تصرف تصرفا تحمل على نفسك وضدك، سمعت به بلي دار حاجة تحملها المحامل سيئة، وقيل كذا على بالي بلي كذا إلى آخره، دائما المحامل سيئة، هذه المحامل سيئة هذه سوء الظن والعياذ بالله. إذا إياك وسوء الظن. سوء الظن لما قال ربي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وش قالها وش قال بعدها؟ إن بعض الظن إثم، وبعض قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف لاحظ باللي علاقة قوية جدا، شوف سوء الظن، شفت واحد قال حاجة واللي سمعت عليه حاجة دخلت وشوش في قلبك، دخلك سوء الظن، دخلك شكوك من هذا الإنسان، وممكن هو بارئ كل البراءة مسكين. لما دخلت لك هذه الشكوك وش بدي تدير؟ لعب بك شيطان، أسأت الظن وقعت في حبال الشيطان، زاد الشيطان جرك إلى خلق آخر سيء من أخلاق سيئة، وش هو؟ التجسس، لتبحث، تتفقد، تحاول تسمع، توقف عليه، كذا، باش تجيب الأخبار، أسأت الظن، الآن دخلت في التجسس، ولا تجسسوا، وبعد تدخل في التجسس وصلت الغيبة المحرمة، واللي ترتابه، وتقطع فيه، وتظهر فيه السوء، والعياذ بالله، شوف، منكر، منكر، منكر، ومن بعد هو ممكن يبلغه، باللي انت ظهرت عليه السوء، يهضر، ممكن يجي يضارب معاك، ومن بعد عداوات، خلافات، فرقة، تدابر، لا تدابروا، لا تهاجروا، إلى آخره، شوف منكر ومنكر، فساد مرساد، وهكذا تتمزق الرابطة القوية التي هي رابطة الأخوة، والله المستعان. إذا سوء الظن واعر بزاف. ولي يقرأ حادث الإفك يفهم مليح شو معنى سوء الظن. حادث الإفك هزت بيت النبوة وهزت المجتمع الإسلامي، هذا حادثة على الإفك، ماشي من أعظم الأسباب تاعها سوء الظن. لما رأى بعض أهل النفاق صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه السلمي جاي وركب أمنا عائشة كان ضاعت فوجدها فأركبها وأتى بها حتى وصلت وهي طاهرة مطهرة رضي الله عنها وأرضاه، فأساء المنافقون الظن ونشروا سوء ظنهم بين المسلمين، فوقع بعض أهل الإسلام من الطيبين الصالحين وقعوا في هذا الفخ في سوء الظن والعياذ بالله، فوقع ما وقع من هذه الفتنة العظيمة، ظلمات حركة اهتز لها بيت النبوة كما ذكرنا، بل واهتز لها مجتمع الإسلام، والفتنة هذه ما زالها تسري في عروق الكثيرين إلى يوم الناس هذا، الله المستعان. مع أن الله جل وعلا أنزل قرآنا عظيما يبرئ أمنا رضي الله عنها وأرضاها، تنزيهها في 17 آية، والرافضي بضد ذلك يشهد. المهم قلنا هذه الحديثات من أسبابها سوء الظن، والله المستعان. ربي قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. سمعت سوء الظن هذا كاذب، ما كاش الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، أرمي عليك، عليكم السلام ورحمة الله، أرمي عليك معناتها كذب. ولذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه. الله جل وعلا خطب المؤمنين في هذه القصة العظيمة، هذه القصة الصعبة، المحنة الكبيرة التي مرت بأمة الإسلام، خطب ربي المسلمين قال لولا إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إلى آخر الآيات. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا كان قصة في ثنايا هذه القصة الكبيرة، كان قصة هكذا فرعية مع القصة الأصلية، منها قصة أم أيوب مع أبي أيوب رضي الله عنهما وأرضاهما. لما جت أم أيوب وسمعت الحكاية الإفك وشهم يقول على أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه، قالت يا أبا أيوب أنا سمعت ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها، وش قال له؟ قال سمعت، بلى قد سمعت، وذاك والله هو الكذب، هذا هو الكذب. شوف الناس، هذا هو حسن الظن، تعرف الإنسان فلان يكشير 30 سنة وتتعرفه، والله يبارك يجيبوا لك عليك حكاية طايرة في السماء ما عندوش لا وين جات صدقها. علاش الأمراض هذه؟ كيف تعرف أنت بالإنسان هذا فيه النزاهة وفيه الخير وفيه الطهر وفيه كذا وفيه الصدق وفيه إلى آخره؟ قال هو ذلك والله هو الكذب. وما تشوش قالها؟ قال يا أم أيوب أكنت فاعلته؟ أنت ديري وش يقولوا؟ هل التهمة لم يقولوها؟ ديري هذه؟ قالت لا والله. قالت ما ديرهاش؟ قالها فعائشة أفضل منك، عائشة خير منك، كيف تدير هذا الشيء؟ لولا أن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا هو بارك الله فيكم حسن الظن. سوء الظن هذا يضرك في الدنيا ويضرك في الآخرة، يضرك في دينك ودنياك، يضرك في الدين تاعك، لأنه أمر محرم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا ما فيه، مش فقط اتركوا، اجتنبوا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا أخي بعض الناس قال كان قلت ما فيش الخمر معليش، قال فاجتنبوه بر، هكذا تركوا، هكذا إلى حبي اجتنبوه بر، اجتنبوه كثير تركوه، اجتنبوه يعني هو في جانب وانت في جانب ما تلاقوا كامل. فاجتنبوا الرجس من الأوثان شرك، واجتنبوا قول الزور عظائم هذه. إذن ربي تبارك وتعالى أمرنا بأن نجتنب سوء الظن، هو الهيك وانت في واد آخر ما تلاقاش مع سوء الظن، بالك إياك ثم إياك. إذن يضرك في الدين تاعك لأنه أمر محرم، يجر إذن إلى التجسس، يجر إلى الغيبة المحرمة، يجر إلى العداوات، يجر إلى الخصومات، يجر إلى انهيار المجتمع المسلم. سوء الظن سوء كبير، فساد كبير. إذا من ناحية الدنيوية من ناحية الدينية ضرر كبير، من ناحية الدنيوية ضرر كبير، حتى من ناحيتك أنت سوء الظن يفسد لك قلبك، سوء الظن يدير لك قاع الأمراض. صدقوني سوء الظن، إنسان اللي عنده سوء الظن وما يثيقش في الناس وش يسمع يحملها محامي سيئة، وش يحكي له يحمله على المحامي السيئة، وش يشوف يحمل على المحامي السيئة. هذا من أشد الناس مرضا، مريض قلبه مسكين، هذا مش مهني، ما يرقد منيح، ما يقدر ما يحمل يحمل تقوى. كما واحد من العلماء سألوه قالوا له من أسوأ الناس حالا، وش قال لهم؟ قال من لم يثق بأحد لسوء ظنه، ولم يثق به أحد بسوء فعله. قال شكون أسوأ الناس؟ قال هذاك الإنسان ما يثق حتى واحد، مريض بسوء الظن، وبعض الناس أيضا ما يحبوش وما يثقوش فيه بسوء فعله، لأنه ما يحسنش بهم الظن وموسوس من جهتهم إلى آخره. فهذا يعيش مريضا ويعيش على هامش المجتمع، والله المستعان. ولذلك كان من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تظنن بالكلمة تخرج من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. شوف الأدب. لا تظنن بالكلمة تخرج من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني سمعت كلمة من عند خوك احملها على محمل حسن، ما تظنش بها السوء، ما تظنش بها الشر، ما دمت تجد لها في الخير محملا. ومن الكلمات الرائجة عندنا المعروفة كلمة تنسب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنه كان يقول ماذا؟ التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه. سبحان الله، ثم تعال ترجع لنفسك، التمس له 70 عذرا، سمعت كلمة قال ممكن أقصد كذا وقيل أو يقصد كذا وقيل كذا وقيل كذا، من الوجوه الحسنة، ما تهموش بالسوء، ما تسيئش فيها الظن. إذا ما قدرش قاعد تصيب 70 ما صبش حتى وحدة، قال لعل لأخي عذرا لا أعلمه، بلك عنده عذر ولا ما على ذلك. ترتاح تبرر، ما تضرش خوك، ما تطيحش في الإثم، وتبقى تعامل معاه مليح وانت قلبك صافي، غير تنسى الحكاية تنسى كل شيء، ما يمرضش قلبك، ما تبديش تزيد هذه على هذه. واضح سوء الظن إذن واعر بزاف، بالكم منه. سوء الظن هذا حبيس فيكم، احنا في المجتمع تاعنا وش يسموه؟ لا قال عيش تجسس، توسويس وتوسويس وحلوك كان شوية هو يزيد على ذلك، هو يزيد دوك الشعب عنده واحد الوقت يقول الواحد انت موسوس يزعف، دوك لا لا ما كاينش اسمع قوك شو على بكره بلي موسوس هو يضرب مسوق بلي موسوس الشعب المسكين توسوس ولا يعترف بلي موسوس حتى والله العظيم واحد خطره قال لي واحد حكيت لهم قال لي الشيخ تشوف في الطب طب كاين كاين تاع العينين يقول الاوفتالمولوج تاع الجلد يقول الدرماتولوج تاع الروماتيزم الروماتولوج قال لي لازم لنا توسويسولوج بابا توسويسولوج ماشي واحد اسم بزاف واش حنا الاف تاع توسويسولوج ومن بعد ما توش انا خايب هذاك توسويسولوج هو موسوس بزاف الشعب مسكين طاح في واحد الوسواس الله المستعان توسوسنا بزاف مرضنا بزاف علاش تلقى الامراض النفسيه وكذا توسويس سوء الظن يسمع حاجه ماشي هكذاك يشوف حاجه ماشي هكذاك احملها على احسن المحامل تريح نفسك وتريح غيرك اسلموا لدينك ودنياك اسلموا لدينك ودنياك شوف ما قلوا بعض النماذج على الناس كيفاش كانوا يحسنون الظن يوم بدر النبي عليه الصلاه والسلام لما قبل بدر بدا يستشير الصحابه حاجه جديده بدا يستشير الصحابه رضي الله عنهم في القتال في الخروج للقتال في المواجهه سمع المهاجرين واش تكلموا وسمع الانصار واش تكلموا لما قصد الانصار تكلم سعد بن معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه سعد بن معاذ وهو يتكلم قال يا رسول الله رانا هنايا حنا ما نقولوش كما قالت بنو اسرائيل كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون حنا نقول لك انا معكما مقاتلون هكذا المهم هضر كلام طيب افرح النبي عليه الصلاه والسلام واثلج صدر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبلا مناسبه واش يقول له يقول يا رسول الله شو ديك الكلمه قال لقد تخلف عنك اقوام ما نحن باشد حبا لك منهم ولو علموا انك تلقى كيدا ما تخلفوا عنك شو ديك الكلام شحال مليح هذا هو حسن الظن بالمؤمنين قالوا رسول الله حنا نقول لك رانا معاك وكاين بزاف من الصحابه ما جاوش اليوم ما كانوش عارفين لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اللي خارج باش نواجه قالوا ما كاين عير عير ابي سفيان اخرجوا لعل الله يوفلكموها اخرجوا لعل ما تستفدوا منها كاع واش داونا في مكان لعل نسترجعوا شويه ايش بيخرج كاين اللي خرج كاين اللي ما خرج قال كاين ناس هون في المدينه ما في المدينه ما خرجوش معاك احنا ما نحبوكش اكثر منهم ولو كان كانوا عارفين واش راح يصرى لك والله ما يتخلفوا شوف حسن الظن لا اله الا الله هكذا عاشوا يحسنون الظن ببعضهم سلامة الصدور لبعضهم رضي الله عنهم وارضاه زيدكم واحد موقف واحد اخر في غزوة تبوك خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومشى وصلوا واحد المكان في غزوة تبوك وصلوا واحد المكان صلى الله عليه وسلم جلس وبدا يتفقد بالجيش وبعد قال ما فعل كعب بن مالك وين راهو كعب بن مالك كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام وين راهو كيشو تكلم واحد الانسان قال يا رسول الله غره برداه والنظر في عطفيه ثم عطاه غره برداه والنظر في عطفيه كبر وكذا والمال وما شعر ما جاش شكون يتكلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال بئس ما قلت شنو الحكي اللي قلته بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا الخير فرح النبي صلى الله عليه وسلم ناض واحد يدفع لاخوه يحسن الظن باخيه ما كاشو صرنا نبيش علاش ما جاش ونحسن به الظن خاش نعرف فيه غير الخير ماشي الانسان اللي يتخلف على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الانسان اللي يغرو البردان ماشي الانسان اللي يغرو المال تاعو والدنيا تاعو حاشاه ما عرفو فيه غير الخير نعمه وعلى ذلك شوف سبحان الله الدنيا هكذا الجزاء من جنس العمل دافع للناس ربي يسخر شكون يدافع عليك تحسن الظن بالناس رب العالمين يسخر لك امه تحسن الظن بك تسيء الظن بالناس فلا تلومن الا نفسك تتوسوس من الناس ليش تتوسوس منك وهذه هي اذا شوف الدفاع حتى في النساء في النساء كما كنا نذكر قبل قليل حديث الافك حديث الافك على بالك طول القران ما نزلش النبي عليه الصلاه والسلام كما كنا نتعب حتى بدا يستشير الصحابه رضي الله عنهم يقول كش ما سمعتوا كش ما تعرفوا على عائشه رضي الله عنها كش ما شفتوا فيها كش حاجه تشك دخل الشك وبعد شكون اسال اسال النساء من بين النساء اسالهم زينب زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها زينب اسالها النبي عليه الصلاه والسلام هي زوجه ايضا واش قالت له يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت الا الخير احمي سمعي ما ما نقولك سمعت ولا ما سمعتش، احمي بصري ما نقولك شفت ولا ما شفت، احمي سمعي وبصري. والله ما علمت الا الخير، ما عرف فيها غير الخير، ما كاش من هذا الشيء. على ذلك هذا موقف عظيم. علاش تاع مرات وشكون ماشي اي مرات؟ وشكون عائشه رضي الله عنها بعد ما خلصت الفتنه وكذا وسمعت الحكايه هذوما، قالت وهي التي يعني زينب وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك الغيره بين النساء بالضرائر، نساء تاع رجل واحد غيرت بينا بينتهم. قالت لي المراه ماشي تاع رجل واحد وتغير، نساء قال لك المراه والمراه في راسها، كل مراه واحده اخرى هي منافسه لها. جيت تحكي لها زوجتك على واحد العجوزه كليت المسمن تاعها بنين تزعل، عجوزه خالتي فلانه في عمرها 90 سنه طيبت المسمن وجهها عيت نفس فيه تغير، تحس بلي راك تنافس فيها وراك تقلقها وراك كذا. فما بالك زوج نساء تحت رجل واحد؟ وزيد تقول عائشه رضي الله عنها قالت وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاش منزله عائشه كانت كبيره عند النبي عليه الصلاه والسلام، احب النساء الى قلبها، وهي اللي كانت تنافسها عند النبي صلى الله عليه وسلم. معناتها واش معناتها؟ هذه الفرصه تاعها، جات الفرصه تقول نقضي عليها باش انا نولي صح عند النبي عليه الصلاه والسلام، يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم وبقنايا احب الناس اليه، احب النساء اليه. لكن شوف كاين الغيره، غيره فطريه، بصح كاين خوف الله، كاين حدود الله. حاش نقولوا احنا كاين اشياء فطريه في الانسان، كاين اشياء احيانا الانسان يغلط كسل يغلط، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. كاين حدود الله، كاين خوف من الله. احنا عندنا شويه انفعال، عندنا شويه غضب، بصح عاود ترجع، عاود توب، عاود تستغفر، لا تتمادى. العيب مش في الخطا بحد ذاته، كل بني ادم خطاء نصيغ العموم كل بني، لكن العيب في التمادي في الخطا على باب انك غلط ومكمل ما نرجعش للدور. هذه المشكله الكبيره. اذا شوف النماذج الطيبه تاع حسن الظن، هؤلاء عاشوا مليح، قلوبهم كانت طيبه لبعضهم، يحسنون الظن ببعضهم، حفظكم الله. في الدعوه وكذا كاين مشاكل تاع سوء الظن احيانا بين الائمه، ما تقولش بلي بين عموم الناس برا، حتى بين الائمه الشيطان خدام عندك انت حابس او يخدام. ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. هو النبي عليه الصلاه والسلام شوف معاه كاش داوى الحاله، دوك نعاودو نرجعو ليها. المهم قلنا الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، مع الدعاه مع الائمه تلقى فيهم هاد الاشياء، سوء الظن والشكوك وكذا، والشيطان يخدم خدمته. شوف ابن القيم رحمه الله عنده كلمه عظيمه جدا، شوف يقول، يقول والكلمه الوحيدة يقولها اثنان، يقولها اثنان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد بها الآخر أعظم الباطل. كلمة واحدة قالها هذا وقالها هذا، والله ما كيف كيف، واحد فيهم يقصد بها أعظم الحق محض الحق، والآخر يقصد بها أعظم الباطل. كيفاش توزن؟ قال العبرة بسيرة الإنسان، بما يدافع عنه، بما يدرسه للناس، بما يدافع عنه، بما هذه هي حياته كاع عند مسكين. ومع الكلمه قال كلمه كما قالها فلان، صح هذا كلمه فلان، ماشي كيف كيف كاع، ماشي كيف كيف، انا حياته كاع في الباطل وانا حياته كاع في الحق، ما يشفعلوش كاع ذاك الحق في حياته، المناظره في سبيل الحق هذه كاع حياته ما تشفعلوش. انا لله وانا اليه راجعون. المفروض سيئه واحده اثنين ثلاثه تذوب في بحر الحسنات، تذوب في بحر الفضائل، هذا هو الميزان الصحيح حفظكم الله. مع هذا كله بالك وتوسوس هكذا، بالك وسوء الظن، وعليكم بخلق حسن الظن، ما اعظمه من خلق، سعاده الدنيا وسعاده الاخره ان شاء الله، هذا حسن الظن هذا. لكن مع هذا كله ما تدخلش نفسك في واحد الورطه وتخلي الناس يسيروا بك الظن. اجتهد، هم النبي عليه الصلاه والسلام ابعد الناس عن الريبه، أبعد الناس عن التهم، أبعد الناس عن الشكوك صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما خرج مع زوجه صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، خرج معها في الليل، كان في المعتكف جاته، خرج معها زوج من الصحابة رضي الله عنه، لما شافوه هربوا، حشموا هم مع زوجتها، هربوا بالعقل، قال على رسلكما بالعقل، إنها صفية بنت حيي، هذه جوزتي. سبحان الله يا رسول الله، أولا شك فيك، فاشكوا فيه. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يحباس ما يحباس. عاش قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا لو ما عندوش ما يحبش الشيطان. ولذلك بعض السلف قال سألوه، قالوا هل ينام الشيطان؟ قال لو نام الشيطان لاستراح العباد، كنت يرقد العباد يستريحون في ذلك الوقت، يجري يجري مش يمشي برك، يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا الشيطان عايش ما تديش روحك في مواضيع الشبهات، حاول كلمة تاعك وزنها، حاول تصرفات تاعك، ما تحطش نفسك في موقف وما تديش يولي يتهموك تمرضهم قلوبهم، لا اجتنب بارك الله فيك. وفي الحديث الصحيح في الصحيحة وغيرها، إياك وما يعتذر منه، ولا تكلمن بكلام تعتذر منه غدا. شوف تربية عظيمة، إياك وما يعتذر منه من كلمات وتصرفات وغيرها، ولا تكلمن بكلام تعتذر منه غدا. إنسان يزل كلامه، يزل تصرفاته، يعس على روحه، ما يدخلش في ورطات، ما يورط نفسه، راح يمرض نفسه ويمرض خاوته ويمرض قلوبهم، ولعله يوقعهم في سوء الظن والغيبة المحرمة وغير ذلك، والله المستعان. أيها الأكارم، مش ما نطولوش بزاف، احنا قلنا نقسم هذا الموضوع إلى شقين اثنين. الشق الأول حسن الظن بالمسلمين والمسلمات، ربي يحفظك ليه، جزاك الله خير. حسن الظن بالمسلمين والمسلمات، خلاص مشينا في شوية إن شاء الله نكون استفدنا. ننتقل إلى الشق الثاني من الموضوع وهو أعظم من الشق الأول، وهو حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. إذا كان واجبا علينا أن نحسن الظن ببعضنا ونحن ضعفاء ونحن مخلوقون ونحن فينا العيوب وفينا النقائص ونحن خطاؤون، ولا لنا ولازم نحسن الظن ببعضنا، فكيف بالخالق الكريم سبحانه وتعالى؟ فحسن الظن به أولى وأحرى، لا شك في ذلك. إذن العنصر الثاني اللي نتكلم فيه هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو شبيه بالرجاء، بل هو نتيجة لهذا الرجاء، نتيجة لهذا الرجاء. إذ العبد لا يمكنه أن يسبح في حسن الظن به سبحانه وتعالى إلا إذا كان إذا عظم رجاؤه في قلبه، إذا عظم الرجاء في قلبه ونفسه. الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. حسن الظن بالله، تحسن الظن بربي عز وجل، بالك يلعب بك الشيطان وتسيء الظن بالله تعالى طرفة عين، بالك أسأت الظن الشر كله من وراء سوء الظن بالله تعالى، والخير كله من وراء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اسمعوا معي مليح هذا العنصر وانتبهوا معي مليح، صدقني إن شاء الله نبراو من كثير من الهموم والغموم والأمراض والعلل والأسقام، نبراو منها إن شاء الله لما نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن وش قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي لفظ: إن خيرا فله وإن شرا فله. تحسن الظن بالله صدق الخير، تسيء الظن بالله فلا تلومن إلا نفسك، أكبرين ودعيت يا ربي تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. علاش تخلق الشك؟ علاش ما عندكش ثقة في الله؟ ما عندكش ثقة في الوعد تاع ربي؟ يخرب الوعد، يخرب الميعاد، حاشاه. اش حسن الظن؟ دعيت ربي وانا مريض، ندير في بالي باللي ما أمرضني إلا ليشفيني، ما أمرضني إلا لأتقرب منه، ما أمرضني إلا ليطهرني، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا المرض هذا جاني باش يطهرني ربي، حتى لي مخصوص أنا عندي الذنوب والمعاصي، الطاعات تاعي والعبادات ضعيفة قليلة، جاني هذا المرض والسقم كما كانوا الأولين يحبون، يحبوا كي مرضوا. علاش؟ يقول في الطهر. علاش بدك تكون مرض تقول طهور؟ لا بأس طهورا إن شاء الله، إن شاء الله تطهر. مرض يا ربي يعني ابتلاني بهذا المرض باش نتطهر، ابتلاني ربي عز وجل بهذا المرض باش ندعيه، والدعاء هو العبادة، عبادة أجور كبيرة. ابتلاني ربي عز وجل ليريق قلبي، خاش قلبي كان قاسي، شي رق شوية قلبي. ابتلاني المولى تبارك وتعالى بهذا المرض لأتذكر إخواني المرضى ولأحسن إليهم إلى آخره. ابتلاني ربي عز وجل باش يرجع لي خوتي اللي كاين بيني وبينهم نفره، كيسمعوا بيا مريض يجوا يزوروني ويذوب الجليل والعداوه تنتهي، ابتلاني ربي بهذا المرض. يعني هذا ابدا تفكر، احسن الظن بالله، احسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بلد في الظن بالله. قال دعيت بصح ما كان والو، دعيت ما كان والو صعيبه هذه، اش قلتها؟ ولا راك تتهم نفسك؟ قلت معليش. علاش قال النبي عليه الصلاه والسلام يستجاب لاحدكم ما لم يستعجل؟ يستجيب لك ربي، وعدك باللي يستجيب، ما لم يستعجل. كيفاش يستعجل؟ يتقلق. كيفاش؟ قال وما يستعجل، قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. كارثه. قف دعيت دعيت ما كان والو، خلاص هذا سوء الظن بالله. ربي وداك كمل، وكي راك تدعي راك في الخير، وانت تدعي اجر كبير، الدعاء هو العباده، اجر عظيم. حتى تشوف الناس اللي يعرفوا ربي صح، كنا يذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض الناس، قال كاين بعض الناس يبتلون فيلهمهم الله عز وجل الدعاء، يدعي ويدعي ويدعي ويدعي، قال لك مع الدعاء هذاك قال لك يشعرون بلذة المناجاة، لذة كبيرة تاع مناجاة المولى عز وجل. لأنك صح كي تكون تدعي ربي تبارك وتعالى، راك تخاطب الله بلا لا، راك تتكلم مع الله عز وجل. علاش السلف شو اللي كانوا يفهموا واش كانوا يقولوا؟ قال لك إذا أردت أن يكلمك الله، ممكن ربي يكلمك؟ الله أكبر. إذا أردت أن يكلمك الله فقرأ كلامه، قرأ القرآن كما قلنا لك، اسمع يا أيها الذين آمنوا، أو خاطبك أنت. إذا أردت أن يكلمك الله فقرأ كلامه، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالدعاء. حبيبي بدأت تكلم مع ربي، فيش مشكلة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مش بعيد عليك، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما كاش واسطة، كاش واسطة بيننا وبين الله مباشرة، واضح. إذا أحسن ظنك بالله معاشر أكارم، حسن الظن بالله واجب في جميع الأوقات، في جميع الأحوال، في جميع الظروف. لكن هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يتأكد في جملة من المواطن، يتأكد عليك في واحد المواطن. علاش؟ لأنك المواطن صعبة، هذه المواطن تتزلزل فيها القلوب، هذه المواطن تزل فيها الأقدام، إلا من رحمه رب العالمين. مواطن صعبة راح نذكرها إن شاء الله، هنا احنا حياتنا قاع نحسن الظن بالله، لكن في هذه المواطن نزيد نحسن الظن بالله بزاف، ما نخلوش الشيطان يغلبنا، ما نخلوش الشيطان يلعب بنا بالقلوب تاعنا. واضح ولا؟ الموطن الأول بارك الله فيكم، حسن الظن بالله تعالى عند عدم إدراك الحكمة من بعض الواجبات الشرعية أو من تحريم بعض المحرمات. أمر أوجبه الله، أمر الله به، ليدخلك شيطان، ليش أمرنا ربي بهذا الشيء؟ ليش قلنا هكذا؟ ليش فرض علينا هذا الشيء؟ هذا بزاف وقع علينا كذا. تبدأ يدخل الشيطان يلعب بك لتسيء الظن بالله، تبدأ تسيء الظن بالله، تسيء الظن بحكمة الله سبحانه وتعالى، تسيء الظن برحمة الله بعباده، والعياذ بالله. بالك أو العكس، حرم علينا أشياء، قل إيش حرم علينا؟ علاش بزاف؟ كلش حرام، يخلي الشيطان يلعب بك، كلش حرام. دير في بالك بلي ربي عز وجل أشياء فرضها علينا لمصلحتنا، أشياء حرمها علينا لمصلحتنا، لو أباحها لكان فيها من الضرر ما الله تعالى به عليه. أزيد هذه الكلمة اللي يقول لك اسمع حرمت علينا كل شيء، احنا نقول دائما احنا ما نحرموش على كل حال، مش احنا اللي نحرمه، الوحي هو اللي حرم هكذا، مش احنا اللي حرمنا. ثم الوحي هذا ما حرمش عليه كل شيء، بالعكس لو كان قلت العكس تكون أقرب إلى الصواب، قل بلي أحل كل شيء الحمد لله. ربي قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، شكون؟ هاي نهضروا على مش نتكلمون مثلا على المأكولات والمشروبات، يا أخي احنا نحبوا الأكل ونحبوش المأكولات والمشروبات، شحال حاجة مخرمة، شحال عباك، شحال كاين ماكلة في الدنيا، شحال كاين ماكلة في الدنيا، نتحدى اللي يقدر يحسبها ولا لا؟ شيء خلقه ربي من المأكولات لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، بزاف بزاف بزاف بزاف. هذه المأكولات كاع حلال، حرام عليك الخنزير، حرم عليك الجيفة، حرم عليك ما أهل به لغير الله، حرم أحشياء. لو كنت تحسب قا واش حرام من المأكولات والمشروبات وكذا، قا واش حرام في الدنيا قا ما توصلش 10 ريال. والحلال ما عندهاش حد كامل ولا لا؟ واش حرم علينا ربي في الألبسة؟ قولي لي هذه اللبسة ماشي مليح، ما تجوش شرعا، حرمتو كلش، ما حرمنا والو. اللبسة شوف، واحد فينا ما لابس كيما صاحبو، قاع حلال ما شاء الله، قاع واش انا لابسين لاباس عليه الحمد لله، واحد اخرين واحد اخرين واحد اخرين، البسه ما شاء الله امر واسع. حرم علينا ربي عز وجل بعض الاشياء، وضع لنا ضوابط في هذا اللباس ولا لا؟ ما يكشفش العورات، ما يكونش كذا، ما يكونش، يعني حاجه قليله جدا محرمه علينا الحمد لله. اذا الله يبارك، الاصل براءة، الاصل الحلم، الحمد لله رب العالمين. اذا هنا كيف يدخلش حاجه في راسك ما تفهمهاش مليح من الواجبات ولا أشياء من المحرمات ما فهمش علاش تحريم تاعها، تهم نفسك، قال أنا ما فهمش، أنا المستوى تاعي قاصر، روح نسأل أهل العلم وزيد ماشي شر، نفهم علاش حرام، تأكد بلي حرام نتركها، على بالي بلي في تركها الخير كله، كي نتركها هذاك هو الخير. واضح، ربي عز وجل حرمها لمصلحتنا أو أوجب شيئا لمصلحتنا سبحانه وتعالى. هنا تحتاج حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تحتاج حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. ربي عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرع ربي ما فيش تناقض، ما فيش تعارض. عشان قال العلماء يتأدبوا، يجوا بعض أحاديث الدار شغل الظاهر تاعهم، يقولك ظاهر الحديثين التعارض، ما يقولش كاين بيناتهم تعارض، الظاهر لي بان لي مع قصر النظر وقلة العلم يبان لي بلي كاين تعارض، بصح بان لي بينك بلي ما كانش تعارض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من الله، كانش فيه الاختلاف، ما كانش فيه التعارض، ما كانش فيه التناقض، ولله الحمد. ربي عز وجل قال انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا. إيش المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، يذعن ويمتثل، والخير كله في ذلك الامتثال وفي ذلكم الإذعان. إذن هذه النقطة الأولى مهمة جدا جدا جدا. لما تسمع يقول كان الحدود هذه لا لا بزاف، حدود هذه بكري كانت حدود شرعية، حدود حد السرقة وحد القتل وحد الزنا وحد هذه الشذوذ اللي واطى، وكل هذه الحدود هذه اللي كان في الشرع. قلت لا لا بكري بصح دوك لا لا ابدا، اياك ثم اياك، الخير كله في تطبيقها. ولذلك ربي واش قال في القران ولكم مثل القصاص، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. عجيب جدا، قصاص قتل عمدا عدوانا يقتل، علاش الروح تاعك خير من الروح تاع ناس اخرين؟ ولكم في القصاص حياة، ماشي موت في حياة، قصاص في حياة ماشي موت. سبحان الله عجيبة صح. علاش قالوا بكري القتل أنفى للقتل، القتل ينفي القتل ويمنع القتل. ولذلك شوف تاريخ الإسلام الأول القتل قليل جدا، لأنه واحد لما طبق عليه الحد الشرعي وطبق عليه القصاص خلاص يرتدع الناس. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يرتدع الناس، فهذا راح يقلل من الفساد ويقلل من الاعتداءات ويقلل من القتل ويقلل إلى آخره. وهكذا الحدود الشرعية فيها مصلحة عظيمة للناس، بالك يدخلك الشك اليوم مع تقارب الدنيا مع الانترنت مع الشبهات، كثير من الشباب ساكت الفتنه، بالك. حاجة الأولى دائما نقولها ونعاودها، نقول لك أنت اتعلم دينك من المصادر تاعه الصحيحة. احنا كثير من الشباب مسكين دين تاعو يعرف شويه معلومات عنده مبعثره، دين تاعو ما يعرفوش مسكين، ويروح يغامر، احيانا يحب يرد على الشبهات، احيانا يحب يرد على الطوائف والملل والنحل الضاله وغير ذلك، احيانا يقول فلان نسمعوا شو يقولوا نشوف شبيههم هذوما، فاذا به في كثير الاحيان ينزلق وتدخل في قلبه الشبهات تاعو ويمرض قلبه وتتلف له كيفاش يردها. انت قليل الزاد، وانت لست مشي لسه مثل عمر، لسه قريبا من عمر رضي الله عنه وأرضاه المحدث الملهم عليه رضوان الله تعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاف في يده صحيفة من صحف التوراة، قال أمتهوكون فيها لابن الخطاب؟ توراة شد في يدك، عندكم شك في هذا الدين والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. بيضاء نقية أقرأ دينك مليح خليك من الشبهات وكذا تاع الناس. واضح؟ إذا الحاجة الأولى اللي نحتاج فيها حسن الظن بالله لما نتكلم عن التشريع الشرع تاع الإسلام الأوامر النواهي الواجبات المحرمات إلى آخره، نحسن الظن بالله تعالى إلى أبعد الحدود. نقطة ثانية، حسن الظن بالله عند نزول المصائب. أحسن الظن بالله لما تنزل بك مصيبة. ربي تبارك وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. احنا النظر تاعنا قاصر، النظر تاعنا قاصر، كيفين الأشياء ما نشوفوهاش. احنا الغيب راه محجوب علينا، ما نشوفوا الغيب، ولذلك نستعجل ونتقلقوا وتجينا مصيبة ما نصبروش. وبعد كثير من الناس يقولوا واحد الكلام، كلام خطير جدا، في سوء الظن بالله، والله العظيم في سوء ظن بالله تعالى. شو معنى انت كي تجيك المصيبه تقول واش درت؟ ولا استغفر الله اكثر من هذا، واش درت لك يا ربي؟ اعوذ بالله، كلمه خطيره جدا. واش درت لك يا ربي؟ معناتها ظلمك المولى عز وجل، انت ما تستاهلش ظلمك. سوء الظن كيفاش الشيطان ينعبيك؟ احسن الظن بالله، جاتك هذه المصيبه والله العظيم فيها من الخير ما الله تعالى به عليك، فيها خير كبير هذه المصيبه. وعسى ان تكرهوا شيئا شبيه وهو خير لكم رب امر تتقيه جر امرا ترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. حسن ظنك بالله حفظك الله. يقول لك الكلمه السيئه اللي في المجتمع، يقول لك يعطي الحب اللي ما عندوش سنان، هذه كلمه سيئه جدا. شو معناتها؟ ربي عز وجل ما عندوش الحكمه، ما يعرفش لمن يعطيك. سوء ظن بالله، الفقير يبكي ورب يزيد له، هذا يقول اعوذ بالله. اتهام المولى عز وجل بالظلم، هذا كلمات راهي شائعه في المجتمع، هذا السنه عاديه، السنه ما كان والو، هذه كلمات خطيره جدا، فيها سوء ظن بالله، فيها سوء ادب مع الله، فيها محاده لله تبارك وتعالى. اذا بالك احسن الظن، تنزل بك مصيبه مهما عظمت قل الحمد لله، فيها خير كثير هذه المصيبه والله العظيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عجبا، عجب عجب حجاج تعجب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له ان يتعجب، عنده الحق. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر، تجي حاجه تسر وتفرحه يشكر، ما يجهاش ما يغترش ما يقولش انايا نستهل، يشكر ربي. وما بكم من نعمه فمن الله، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر، حاجة ضره يصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يجيه الخير ما يجهش، ويجيه المصيبة ما يجهش، يصبر ويحتسب ويعرف من الخير قاعه ثم قضاء وقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من عقد الأمور يحلها. المؤمن هكذا يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن، وفي الآخر قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، غير المؤمن يعيش هذا، لأن حياة هذه ما فيهاش دائما أشياء فرحة، فيها المصرات وفيها المصائب، فيها الشدائد، فيها الآلام، فيها الأحزان، فيها الدنيا، فيها الدنيا هذه ما فيهاش غير الربيع، فيهاش غير الرعود ولا لا، ما فيهاش غير الطريق المفروش، فيها ضبانات، فيها حفاري، فيها بزاف اشياء. فالمؤمن يعرف كيفاش يمشي ويعرف هنا كيكون الخير وتكون النعمه يشكر، كيكون الضراء وكون المصائب والشدائد يصبر ويحتسب ويعلم ان ذلك من الله وان الله اراد به الخير. هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. زيد حسن الظن بالله نحتاجه بزاف بزاف ايضا بعد الذنب، وخاصه اذا تراكمت الذنوب. يجيك الشيطان يقول خلاص انت عملتها كاع، انت تتوب، تتوب انت، درت هذه ودرت هذه ودي فكرك. الشيطان شغل ينصحك، هو باش يكمل عليك باش تبقى في الطريق المنحرف، وهي تفكر. كي يجيك الشيطان تذكر متانت الذنوب تاعك قد ما تكون عظيمة هي أعظم من رحمة الله. أيهما أعظم، ذنوبك أم رحمة الله؟ رحمة ربي أعظم ولا لا؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قد ما يكون عندك ذنوب ما راح توصل للسحاب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. حتى يقول لك ربي عز وجل هل أشبه الله؟ وش قال ربي في القرآن؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. بك أسرفوا داروا بزاف بزاف بزاف بزاف الموبقات والمنكرات والعظائم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربي يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا بلغت يأس، بلغت تقنط، قلت ذنب وزوج وعشرة وثلاثين ومصائب وموبقات وكبائر، تب إلى الله قبل فوات الأوان. ورحمة ربي واسعة. قال عليه الصلاة والسلام التائب من ذنبه كمن لا ذنب له. طهارة، الإسلام يهدم ما كان قبله، التوبة تهدم ما كان قبله بإذن الله تعالى. توكل على الله، أحسن ظنك بالله وأنت مقبل على الله يخليك ربي. هل يقولوا مع الشباب الساكن إذا كنت تكلموا معهم صدق مع الله حبي ترجع إلى الله ربي ربي يخليه ما يخليش تكون صادق. أنا على باليش وش كاين في قلبك وانت ما عندك وش كاين في قلبي. إذا كنت صادقا ثق في الله وأحسن الظن بالله ما راحش يخليك ربي تبارك وتعالى. تحبي تترك المخدرات والموبقات والمنكرات، حبي تتركها، حبي تتوب، حبي ترجع إلى الله، حبي تصير من الصالحين يخليك رب العالمين. والله ما يخليك. أصدق الله يصدقك، كن صادق مع ربي وتشوف النتيجة. حسن الظن بالله أمر رابع عند طلب الرزق وتعسر سبل الكسب الحلال. وهذه الحقيقة من المزالق الخطيرة لكثير من الناس، يسيء الظن في قضية الرزق، يشد في هذه الأمور اللي نتكلموها بالك يشد غير يوصل للرزق مسكين عنده دراري عنده كذا عنده الكرا عنده كذا عنده بزاف مشاكل لي شارج بزاف يضعف خدمه قيس قيس ممكن يحبسوه من الخدمه ممكن كذا ممكن كذا يبدا يضعف الايمان يبدا يترك المسجد يبدا يهضر كذا باش مليح الله اكبر واش بيه يبدا يحسد الناس يبدا يربح العداوه مع الغاشي يبدا لا حول ولا قوه الا بالله. والله الثقه في الله والروح حسن الظن بالله. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم واش يقول، يقول لك ان روح القدس. شكون هو روح القدس؟ جبريل عليه السلام. ان روح القدس نفث في روحي وحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق. تاخر عنك الرزق بالك، ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. روح القدس جبريل جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. علاش الجهل؟ والله العظيم كل ثانية اكتب لك ربي تعيشها غير تعيشها. ولو اجتمع عليك الأعداء من الإنس والجن ما اكتب لك ربي تموت، والله ما تموت، ما زال أجل تعب فيه فسحة. أبشر خافش الرزق أيضا حتى تستكمل رزقها، والله الذي لا إله غيره رزق اكتبه لك ربي قسما بالله العظيم ليأتينك هذا الرزق. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوك منه والله غير يجيك تعب من بحتى واحد. واش قال لك الإنسان عاقل؟ قال لما علمت أن رزقي لن يأخذه غيري استراحت نفسي، عرفت أن رزق تأمي ديش واحد آخر ارتحت خلاص. عش تقلق؟ علاش تتقلق رزق تأمي دي حتى واحد؟ والعكس قدم الأسباب، تخدم، تشمر، صبح صباح، تروح المحلال، نعم تخدم، ترياح سراجل، لكن دير ذلك حاجة مش من القفازة تاعك، هذه أسباب لا بد أن تقدمها، وهذا من تمام التوكل على الله. لكن دير ذلك الرزق لما كتبهولك ربي والله العظيم لن ينالك ولو ارتقيت أسباب السماء بسلم كتبهولك ربي والله ما توصله بالك. تجهل روح بالعقل، أجمل في الطلب بالعقل، أجمل في الطلب كنت فاهم هكذا تولي برتاح. نعطيكم واحد الحديث من العظمة بمكان كنت بعرف فكره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد، الله أكبر، لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. إن الرزق، الرزق مش أنت تطلبه ولا يطلبك ولا يحس عليك، أنت مأمور شرعا بلي تقدم الأسباب، لازم تسعى وتجري وتطلع وتغبط وفيش مشكل، لازم صديق بالك ولا يحس عليك. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، كيما الأجل تاعك يحوس عليك ويجي لك ملك الموت عليه السلام في الوقت المحدد، ما تزيد ثانية ما تنقص ثانية، الرزق تاعك هكذاك يجيك في الوقت المحدد. علاش راك تمرض؟ علاش تتقلب؟ علاش تفرح بنفس تاعك؟ هذه أرزاق يوزعها المولى تبارك وتعالى، حكم بالغات لما يوسع لك ربي عز وجل في الرزق، حكم بالغات، حكمة منه شي هكذا، لما يضيق عليك ربي في مرحلة من المراحل ولا في مراحل كثيرة، حكم بالغات. علاش تتقلق؟ لما تعتقد هذا الاعتقاد كترتاح نفسيا، تبرأ وتكون مليح دينيا ودنيويا وصحيا ونفسيا إلى آخره. بارك الله فيكم. الوقت شيخ، الوقت نأذنوا كملوا شوية لحبيتوا، ربي يحفظكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل وحفظكم الله. شحال نقدر نزيدوا شيخ؟ ربع ساعة إن شاء الله. إذا نواصلوا جماعة ولا عيال؟ عيال جماعة، ربي يحفظكم. إذا قلنا حسن الظن بالله عز وجل نحتاج إليه في كل وقت وفي كل حين وفي كل حال وفي جميع الظروف، لكن كاين واحد الأحوال نحتاج إلى مزيد من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بين الأحوال هذه عند عدم إدراك الحكمة من الأوامر والنواهي الشرعية، هكذا. بين الأحوال الثانية قلنا عند نزول المصائب الشدائد إلى آخره، كذلك عند العزم على التوبة ولا عند الذنب بعد الذنب ما حديث الشيطان يغلبنا. من الأحوال أيضا يحصل فيها الضرق النار عند تعسر سبل المكاسب الرزق، لما يتقال عندنا شوية الرزق بالك نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وكان من سوء الظن بالله في قضية الرزق أن الإنسان يروح هو صابر مدة عام عامين وبعد يروح الحرام، يروح الحرام متقدا اقول بزاف عام عامين وانا عندي دراري وانا ابتلاك المولى عز وجل فلم تصبر، امتحانك فلم تنجح في الامتحان، سقطت ما صبرت، وممكن كنت في المرحله الاخيره كنت قادر تصبر شويه تفرج عليك ان شاء الله وانت ما صبرت. كما يحكي على واحد الخرج عنده واحد المبلغ من المال كان راح يتصدق به، خارج جاء واحد الإنسان تبعوه نحاول وهرب بدأ عيط له حبس حبس ما حبش يحبس، وبعد شوية انتظر حبس واش قال له؟ قال له والله العظيم غير جبت هذا المال كنت جايبه لك، لو كان صبرت كنت اديه بالحلال، انت استعجل فأخذته بالحرام، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. واضح إنسان استعجلش، اطرق باب الحلال حلال طيب واصبر واحتسب وسترى النتيجة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من المواطن العظيمة أيضا حفظكم الله التي نحتاج فيها إلى مزيد من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند تكالب الأعداء، لما يتكالبوا عليك الأعداء يخصون منه ومنه ومنه ما تخافش، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، فأعداء الإسلام قد تكالبوا علينا وهم يصيحون صباح مساء وهم يخططون لنا في الليل بل في وضح النهار، تكالبوا علينا تداعوا علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صح هذا هو واقع، لكن اطمئن وتخاف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هنا لازم تحسن الظن بالله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، خاف ألا إن نصر الله قريب. فلما ترى الجمعان، شوف قصة موسى عليه الصلاة والسلام، عبرة كبيرة ولا لا؟ لما خرج مع بني إسرائيل فرعون ومن معه والجند تبعوهم حتى وصلوا البحر، ما كانش لك بالأسلحة تاعهم بالجيش تاعهم كذا باش يقضيوا عليهم عن بكرة أبيهم مرة واحدة، يقضيوا عليهم كامل كما قال لك البحر أمامنا والعدو وراءنا أين المفر؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وصلونا أدركونا خلاص ما عدناش مفر. جاءوا في سوء الظن، شوف موسى عليه الصلاة والسلام قلب ممتلئ بحسن الظن بالله، يخاف ما كاش انت مكتوف والو، جيش من مورك وصلك بالعدد والعدد والأسلحة والمدد، وهنا البحر تدخل تغرق، كيفاش تلاك؟ من قص قلبه من قص لم ينقص حسن الظن بالله تعالى. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما أدريش كيفاش بصح يسلكني ربي، إن معي ربي سيهدين، سلكوه ربي ما سلكوهش، عاجب العجاب معجزة عظيمة. يقول له هذه العصا تاعك عصا عادية أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، عصا هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، قال له هذه العصا أضرب بها البحر، شوف أضرب البحر طريق أطريق مشوا فيها وقطعوا البلاد واحدة أخرى وسلكوا ما شاء الله. فرعون عم بالو نفس الشيء، عم بالو صح ولا الطريق، أمشى فيها عاد رجع في مكانه إلى أصلها، فغرق هو ومن معه قصة معروفة، وأنجاه المولى عز وجل ببدله. المهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، الحوادث كثيرة، أحداث عظيمة والقصص كثيرة، معليش باختصار في قصة الهجرة مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، دخلوا الغار، ليشوف غار ثوري تعجب، عندك غار ثور غار كبير خالص صغير يخي احتمي، قال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا، كل شوف واحد عند رجله يشوفنا. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فافترق لمليح ما عندك ما تخاف، ربي أيدك ربي أمرك فأتمرت، هكذا احنا كي تمشي في طريق لمليح ما عندك ما تخاف، أحسن الظن بالله الذي أمرك سينجيك، الذي أمرك فأطعته ونهاك فانتهيت، أبشر لن يتخلى عنك، امتحنك ابتلاك اختبار درك ما يتخلاش عليك ربي، حاشا حاشاه والله، أحسن ظنك بالله. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف الصديق حفظ الدرس، صارت واحد واقعة بعد ذلك بمدة، وين غزوة بدر، أعداء العدة قليلة العدد قليل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلال في العدد ما كاش عدة ما خرجوش باش يقاتلوا إلى آخره، قاعد الشيء قاعد معطيات حفاة وحفاة عراة جياعا عطاشا ضعافا، سبحان الله العظيم ثقة في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يدعي يدعي يدعي يدعي يدعي يا ربي انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، شكون يعبد في الأرض غير الملائكة يموتوا هذو، شكون يعبد في الأرض، حتى سقط رداؤه من على منكبيه الشريفين عليه الصلاة والسلام، سقط منه. جاء الصديق رضي الله عنه رفده تلميذ تاعه البار فهم الدرس القديم تاع الهجرة، عاود رجع له الرداء والتزمه من خلف ظهره وقال يا رسول الله كفاك من شدة لربك فإن الله منجز لك ما وعد، وهذا هو الواقع صح، قال ربي حينجز لك وش وعدك، حاشاه أن يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، هذا هو حسن الظن بالله حفظك الله. كالب عليك الدنيا بأسرها ما تخافش في طريق المليح، إذا كنت في طريق معوج صحح تبتلى بسبب انحرافك بسبب أخطائك بسبب ذنوبك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هم الصحابة احنا خير منهم، يوم أحد لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، كل مليح مع ربي ما تخافش إن شاء الله، أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. من المواطن العظيمة حفظكم الله عند الدعاء نحسن الظن بالله كي ندعيه، أدعي ربي ربي وعدك ولا ما وعدكش، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما تستعجلش ما تتقلقش فيما قلنا، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، قال ربي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعاء. إذا كان تأخر بالك مشكلة فيها، تأخر في إجابة بالك أنا شروط تاع الدعاء مش مطبقها مليح، الآداب تاع الدعاء أخللت بها، أني وقع بعض الأمور اللي هي موانع الدعاء، موانع إجابة الدعاء، كاين موانع ولا لا؟ يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام فأنا مستجاب له، إذا شوف نفسي ما نرجع لنفسي بلائنا أن يعني كل حرام يوكل لدي الحرام يلبس الحرام يتجر الحرام وبعدنا قضر بعشرة تجديش تركت الأمر بالمعروف عن المنكر وبعدنا قضر بعشرة تجديش. إذا عذب عاج نفسي شروط طبقتها موانع تركتها أدب ما شاء الله أحسن ظنك بده ربي عز وجل راح يعطيك السؤل بتاعك ما تخافش. إذا ما عطاك السؤل بتاعك ما تحبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تدعي ربي وكما أنا نقول بفارك أنا نقولها أبشر عندك واحدة ثلاثة إما ربي يعطي لك كما حبيت وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها بلك ما طالك مش حبيت بصحب الله العظيم بأدع عليك هذا الدعاء بأدع عليك واحدة المصايب لو كان يكشف لك حجب الغيب تتعجب كان جايتك مصايب وانت تدعي يا ربي اعطيني هذه اعطيني هذه شيل فيها بهذاك الدعاء ربي صرف عليك المصيبه وانت ما عارف تقول ما استجب لي ربي استجب لك وزياده وممكن لا هذه لا هذه ثلاثه تلتخر بهم يخبي لك الدعاء يوم القيامه الدنيا والو والو الدنيا يخليك يوم القيامه ويجازيك بهذاك الدعاء ماشي نعمه كبيره. اذا ابشر واحسن ظنك بالله حفظك الله. شوف واحد اعرابي شوف ناس يتفهم واحد اعرابي قلبك جويه قالوا له هل تعرف رجلا مستجاب الدعوه؟ انا حابين كاش انسان مستجاب الدعوه يقولوا يدعي لنا هكذا كاين عبر التاريخ كاين كاين الصالحين يستجب لهم ربي الدعاء. شوف قالوا له علم تاعو قليل بصح فهم مليح هل تعرف رجلا مستجاب الدعوه؟ قال لا والله ولكن اعرف من يجيب الدعوه. ما عرف لي يجيب الدعوه شكون هو؟ الله تبارك وتعالى. حسن الظن بالله والثقه في الله هذه اللي نفوس عليها هذه اللي بغينا نفوس عليها. اذا كيف فهمنا القضيه بالك قول قد ما يكبر الهم تاعك اياك ان تقول يا ربي عندي هم عظيم ولكن قل يا هم عندي رب عظيم. هذا هو حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه. ايها الاكارم من أحسن المواطن هذا آخر شيء يقوله لازم فيه الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند الموت. عند الموت حياتك قاعد تعيش تحسن الظن بالله وتثق في الله. هذه المواطن اللي ذكرناها بزيادة وزيد عند الموت بالك خاطش هنا الشيطان يحب يستغلك ممكن تمد وتلبس عليك سنوات طويلة عقود من الزمان وأنت واثق في ربك عز وجل يحب الشيطان يستغل فيك هذا الموقف وأنت خارج من هذه الدنيا وأنت مقبل على الله تبارك وتعالى يحب يستغلك هنا ويضعف لك الإيمان وكاين الناس يسقطوا في هذا الفخر ويسقطوا في هذا الامتحان الامتحان العسير صعب جدا مش سهل. هنا يا أحسن ظنك بالله قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تنصافه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه أحسن الظن بالله وانت خارج من الدنيا. علاش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا واحد الأدب كي تقعد عند إنسان وتحس بلي مسكين أو مسافر أو خارج من هالدنيا تكلم له غير بالكلام المليح ذكره بالأشياء التي تحمله على حسن الظن بالله ما تذكروش بالذنوب والمعاصي اللي كان يديرها ذكره بالخير ما نشوف فيه هو فيه بزاف مسكين اخطاء وكذا صح ذكروا بالخير دائما قول انت ما شاء الله وانت كنت تصلي معنا في المسجد وانت عاونتنا في بناء المسجد وانت الله يبارك عندك وليدك وحافظ القران وانت كذا حاول حاول تسيب الاشياء المليحه ذكروا بها قد ما تذكروا بالخير قد ما راهو يطمئن وراهو يحسن الظن بالله يحس بلي ان شاء الله رابح وراهو ناجح وهو في الحقيقه مقبل على كل حال على رب رحيم على رب كريم سبحانه وتعالى. إذن عاونوا باش يحسن الظن بالله تعالى. واحد الإنسان دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياقة الموت آخر لحظات حياته قال كيف أجدك كيف أصرك واش راك واش قالوا يا رسول الله أرجو الله شوف شوف شوف هذا عيش أرجو الله وأخاف ذنوبي عم اختصر كلش اختصر كلش فاهم مليح أرجو الله يعني حسن الظن بالله نرجو الرحمة تاع ربي الفضل تاع ربي المغفرة تاع ربي ورحمتي وسعت كل شيء أرجو الله وأخاف ذنوبي مش أنا خايف من ذنوب تاعي ذنوب وأنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الحمد لله ويعفو عن كثير أبو بكر لما قال هذه الكلمة اختصر فيها كل شيء. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اجتمعنا في امرئ أو في عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لرب يكرمه في هذه اللحظات الصعبة وعنده هذه الحاجات، هم يرجو الله، عنده ثقة في الله، عنده حسن ظن بالله، لكن خايف من العيوب تاعه والذنوب تاعه والزبايل تاعه، خايف من هذه الأشياء. ربي عز وجل يعطيه ما يرجوه، هو رجال خير يرجو الخير في الله، يعطي له بيقى الخير، خايف من الذنوب تاعه يؤمنه مما يخاف، يعطيك الأمر تخاف، يغفرها لك الذنوب، يسترها عليك تبارك وتعالى جل في علاه. معاشر أكارم، الحديث في حسن الظن حديث طويل ذو شجر، أردت إن شاء الله تعالى قدر المستطاع أن أختصر هذا الموضوع العظيم في النقطتين المباركتين، النقطة الأولى حسن الظن بالمسلمين والمسلمات، النقطة الثانية حسن الظن برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكون وصلت لكم شوية ما ينبغي إيصاله، إن شاء الله تكونوا استفدتوا كاش كلمة ولا زوج، ولا استفدتوا وحدة ولا زوج. أتفكرون بالدعاء، قال هذا اللي قالها لنا فلان، إن شاء الله ربي يوفقه وربي يغفر له وربي يجعله من أهل الجنة وربي إن شاء الله يصلح له ذريته. أدعوا لنا بالخير يا أخي، أنت كيف تدعي؟ راك مستفيد، عندك ملك عند رأسك يقول آمين ولك بمثل، كيف تدعي لي كيف يدعي لك هذاك الملك؟ ماشي نعمة، راك مستفيد. هذه اللي استفدت كاش كلمة وتفكرتها، كنت قصر مع الله تفكرتها، أدعوا لنا بالخير. إذا ما استفدتوا والو سامحونا، ضيعنا لكم ساعة، سامحونا، وربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة جميعا، بدءا من الشيخ ربي يحفظه على تواضعه وعلى حسن ظنه وعلى دعوته، والشيخ تاعنا ربي يبارك فيه وجماعة كامل، ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.